ارزقني رزقا حسنا ويسر لي بشرى وجنبني الاسرى واستجيب له دعاءه. انا دعوت ولكن لم يستجب لي، فانا لا ازال في شده ولا ازال في جهد. نقول تخلف فيك سباب من اسباب الاجابه، فلو اجتمعت الاسباب فيك لاستجيب دعاءك، ولكن لعله تخلف السبب او وجد مانع. فمثلا قد يكون من الاسباب المتخلفة مثلا ارتكاب شيء من الذنوب او تقصير في شيء من الاعمال، ويكون مانعا من الاجابه ارتكاب شيء من السيئات والمخالفات مانع من الاجابه. وسمعنا ما مثل به الشارح رحمه الله، يقول قد يوجد مثلا انسان دعا عند قبر ولكنه دعا وهو مضطر، ودعا وهو صادق الرغبه فظن ان اجابته بسبب ذلك القبر، فسمعه الاخرون وقالوا هذا القبر تستجاب عنده الدعوه، هذا القبر يجيب من دعاه. وليس كذلك، بل الامر انما حصل اما مصادفه بصدفه واما بامر سماوي واما بحاجه حصلت له. فالحاصل ان الانسان عليه ان ينظر وياتي بالاسباب التي تكون مؤثره ومفيده في اجابه الدعاء.